بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما حال رواية من لم يوثق ولا ضعف له أحوال؟ حال الأول أحسن، موثقون بذلك ما شاء الله. نعم. وإن روى له مثل الترمذي وغيره فهنا نقول فقال الإمام الذهبي جيد. أحسنت. والصواب أنه خاضع للنقد. أحسنت. الثالث، إذا روى عنه من ينتقي فهذا يكون ثقة يوثق بذلك. إطلاق اسم الثقة على من لم إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. ماذا علقنا عليه به عنده؟ قال وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه. فإذا أنه من ينتقي من لا يروي إلا عن ثقة فيكون ثقة برواية ذلك العدل عنه، على التفاصيل المتأخوذة في باب رواية الثقة عن غيره. أحسنت. فإن كان لا ينتقي، إذا كان لا ينتقي فلا يزال مجهولا. نعم، فإذا كان لا ينتقي فعلى حسب رواية هذا عنه. والذهبي قال هنا يسمى مستورا ويسمى محل الرجال في شيخ على حسبه ثم تكلم المؤلف عن الجهالة، قال وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه. فماذا قلنا عن الجهالة عنده؟ قلتم أن الجهالة على ثلاثة أنواع. أي نعم، مستور وهو من عرف ظاهره ولم يعرف باطنه. أحسنت. وكذلك مجهول الحال من لم يعرف باطنه ولا ظاهره. نعم. والنوع الثالث مجهول العين، وهو قلته هو على قسمين. نعم. من جاء من لم يعرف إلا من طريق راوي واحد فقط هذا مجهول. من لم يوثق ولا يعرف حديثه، من سمي ولم يوثق ولا يعرف حديثه إلا من جهة راوي واحد، هذا النوع الأول. النوع الثاني موهم. ما شاء الله. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان. قلنا هذا كلام تكلم عن الراوي المجهول، قال وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله. ماذا تستفيد منها كلام؟ الله أعلم. أولا ينظر إلى طبقته، هذا الراوي ليس في جرح ولا تعديل، وروى انفرد عنه عالم، فأولا ننظر إلى طبقته، فإذا كان في طبقة التابعين أتباع التابعين فهذا أقوى لحاله، لأن طبقة غلب عليها الخير، عندها توثيق عام، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، هذا لا يزال يؤثر عليها. أحسن. طبقة النازلة في محل نظر. وإن كان من الطبقات النازلة محل نظر لا بأس، هذا بالنسبة لنظر طبقته. الأمر الثاني من جهة عدد الرواة، فإذا روى فمن لم يروى عنه إلا واحد أشد جهالة من روى عنه اثنان، من روى عنه ثلاثة أرفع، أربعة أرفع. أحسن. والجهة الثانية من جهة مكانة الراوي، إذا كان ينتقي إذا كان لا ينتقي، إذا كان يعني معروف بالثبت ونقل على الأثبات وأشبه ذلك، هذه لابد نقول لها ثلاث محاور. الراوي المجهول، الراوي المجهول تنظر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول طبقة إلى تنظر إلى طبقته، هل هو من الطبقات العالية؟ هذا أرفع لحاله. الوجه الثاني إلى عدد الرواة عنه، واحد أو أكثر. الوجه الثالث مكانة الرواة وجلالة الرواة عنه، فإنها كلها تؤثر في هذا الراوي فيرتج. هل فهمتم هذا يا رجال؟ عندك يا أخانا ضالع، ما هو ينبع معرفة الثقات؟ ينبع هو مصادر حيث يؤخذ منه الثقات. من أي كتب؟ من تاريخ البخاري، عند ابن حبان في الثقات، عند ابن حبان في الثقات، عند ابن أبي حاتم. أبي حاتم في كتابه الجرح والتقديم. أحسنت. والأخير هو تهذيب الكمال. أحسنت. نعم، والكتب في ذلك كثيرة والحمد لله لا بأس. السؤال الذي يليه، من أخرج له شيخان الأول من أخرج له في الأصول. أحسن. الثاني من أخرج له في الشواذ والمتابعة. تمام. السؤال الثالث أنا شرحت لكم هنا بس ما أحسن أدخل الشرح. عندك علي، ما حال من احتج به البخاري ومسلم أو احتج به أحدهما ولم يوثق ولا غمد فيه ثقة؟ لماذا؟ ليس فيه جرح ولا تعديل ولا شيء، كيف ثقة؟ طيب لماذا؟ فإذا اعتمدوا في الأصول لماذا؟ طيب لا بأس، عندك أجبت وأصبت إلى هنا، بس بقي التعليل. لأنه من وجهي، أولا سمي كتابيهما بيش صحيح، ومن شروط الصحة العدالة والضبط، هذا الوجه الأول، وهذا الوجه في أي ثقة. الوجه الثاني أن الأمة أطبقت على تلقي الكتاب من قليل، فأطبقت على قبول الرجال الذين فيهما، واضح، وعلى توثيق الرواة فيهما ما شاء الله. من احتج، السؤال الذي يليه، السؤال عندك، من احتج به أو أحدهما وتكلم فيه على كم حاله؟ الأول يكون الكلام فيه عندك التعنت. نعم، إذا كان على وجه التعنت والجمهور على توثيقه فالأصل فيه ثقة. الثاني ولو اعتبار، وهؤلاء أحسن لهم حالان، الأول يعني نجل عن رتبة الثقة قليلا، صدوق صدوق يخطئ، فهؤلاء انتقيا من أخبارهما. والثاني من تحقق ضعفه، مثل صحيحين، مثل عنده واحد ضعف إسماعيل بن أبي أويس، مثل فليح بن سليمان، وفي مسلم سنت، هذا هو البخاري. هؤلاء محمول على ماذا؟ على الانتقاء، على الانتقاء. ما حكم من خرج له البخاري ومسلم صحيحين عند أخينا الأثيوبي؟ من خرج له البخاري ومسلم في صحيحهما شواهد، ما حال من أخرج له البخاري ومسلم في الشواهد عند الأخ؟ هؤلاء على مراتب، قد يكون ثقة وفي الشواهد، بس البخاري ومسلم طرحاه في الشواهد وهو ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون مش بنوع من الجرح، نفس الكلام الأول، إلا أن أدنى مرتبة له صالح في الشواهد، لا يخرجون لمتروك، ليس في الصحيحين مطروح، ليس في الصحيحين مطروح ولا مجهول. ما هي عبارة أبي الحسن المقدسي في من خرج له البخاري ومسلم؟ عنده قال من يقول في الرجل، قال هذا جاز القنطرة. ما هو جواز القنطرة؟ إجماع الأمة على تلقي الكتابين القبول، فالرجال هناك يعني أخذوا هذه الميزة العظيمة ما شاء الله. هل يمكن حصر الثقات في مصنف؟ متعذر. والمجهولين؟ قال الذهبي مجهول، يعني مستحيل، مستحيل. نعم، وصلنا هنا، لا بأس عليكم، أموركم طيبة، والمطلوب المراجعة والاجتهاد، وحضور الخميس مهم، بارك الله فيكم. طلب العلم الشرعي كما قال الناظم، من سار على الدرب وصل. ويحتاج طالب العلم إلى الإدمان، إدمان المواصلة في طلب العلم الشرعي. أي فن تريده لا بد أن تواصل وأن تصبر، دعك من رغوة الصابون. بعض الطلاب رغوة الصابون، إيش الرغوة؟ تخوض فيها، تخوض خلاص أنت. لا تكن رغوة الصابون، كن طالب علم مجتهد مواصل، ليس لنا استراحة إلا في الجنة، ولا انقطاع عن طلب العلم إلا في الجنة. ما هناك وقت يقول فيه طالب العلم أنا صرت عالما مستغني عن العلم، ما سأل خلاص، ما سأنظر الكتب ولا أدرس ولا شيء، لا، حتى تصل الجنة. ويصل العالم الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، لربما اشتهاني واصل العلم، لو رغبة أن يواصل طالع وإغراب، ما في مانع من هذا، فهم؟ فأقول إخواني بارك الله فيكم، لا يصيبكم الخمول، لا يصيبكم الكسل. كل طالب يحرك نفسه بالمراجعة، في الاجتهاد، في الحضور، في المواصلة، في تجديد العلم الشرعي كل يوم. أنت تدخل على عقلك علوم جديدة ولا لا؟ تشعر في كل درس دخلت فائدة، دخلت قضية، دخلت تقعيد. هكذا العلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فأنت كل يوم تستجد تزيل هذا الجهل، حاربه. لكن إذا كسلنا عن طلب العلم أو توانينا عنه إنما نزداد ضعفا. وأنا أهيب بكم وأحذركم غاية التحذير، فإن طالب العلم إذا تكدست عليه الأمور يمل. كيف ذلك؟ يحضر مثلا، الآن نحن في الدرس، وصل هنا هل يمشي يمشي يمشي، مشى الدرس الأول، مشى الدرس الثاني، الدرس الثالث، يصير عندك مثل العقدة، تقول أكمل الكتاب. كملت إيش؟ يقول عوام إيش؟ مرضوض، لا هو الذي ثبت عندك ولا هو الذي، يعني هكذا، مفهوم؟ تنتقل الكتاب الذي بعده وعندك عقدة بين أمرين، تواصل تكمكمها كمكمها بدون فهم أو تترك. إذا تركت يترسب عندك حواصل النفسية نفسها، يعني فتحت درسا مرة أخرى في الموقف، أنا درست من قبل، فتح غيري مكملان. فأنت خذ الأمور بجدية من الآن، وإلا فإن كثيرا عددا كثيرا من طلبة العلم يتحوصل، يحصل له مناعة من الفهم، مناعة من الطلب، مناعة من الاجتهاد. إيش سببه؟ هو نفس سبب نفسه، ما اجتهد الأول وهلا، وما واصل، وما أخذ نفسه بالقوة والمواصلة في أي فن. لكن حتى لو مرض، حصل لك مرض أسبوع ما حضرت الدروس، قدر الله ما شاء فعل، عندما تبدأ الدرس من حيث وصلت، لا سيما في زمننا هذا تيسر السماع، تنزل أسماع وتسمع وكأنك في الدرس، هذا تنجز، تعرف أنك أنجزت، أكملت الكتاب، فهمت الكتاب، ناقشت مسائل الكتاب، تنتقل الذي بعده، انتهيت من الفن هذا، أنتقل الفن بعد، تنتقل وأنت على قدم ثابت، ليس قدما مهزوزا، ثم يا رجال قدما ثابتا ما يتزحزح. تأتي القضية مثل الجبل، مسألة تستطيع أن تتركها مثل الماء تشرب، عندك علم، عندك قواعد، عندك أصول. فإذا تحوصل الطالب استمات، فعلى سنة سنتين ثلاث سنين الطلاب الذي كانوا بعده قد صاروا ما شاء الله مدرسين، صاروا كذا كذا، ويرى نفسه أنه بينه طلع علم وعنده علم، وإنما يعيش على خيال. هذا ما ينفع، هذا لا ينفع أبدا. لابد تثبت نفسك بالعلم الشرعي، ولابد أن تواصل وأن تجتهد. وأنتم ترون العلماء الناصحين لا ينفكون عن العلم أبدا، زاد في الدنيا والآخرة. أما الملوين حتى ولو لبس الجبة وأرسل اسمها هذا التي سميها نحن اللحفة، فهم؟ وقطب العمامة، العلم ليس بالجبة ولا بالعمامة ولا بالهنجمة، ليس بالهنجمة. هذا جاءت قضية شرعية، فتوى، ما تحتاج لها. ايش تفعل لك الجبة؟ فايش تفعل لك الجبة؟ ايش يفعل لك لفظ شيخ عالم، الشيخ الكذا الكذا كذا، ايش يفعل؟ ما في هناك عندك علم تدلي به، شارف به، تفك كرب في قضايا الناس، تحل مسائل، تحيل الناس إلى شرع. فأقول لكم حفظكم الله ورعاكم الاجتهاد. ثم اليوم قد تجد مدرسا تدرس تطيب نفسك به وبعلمه تدريسه، قد تبتلى فتأتي بوقت ما تقدر مدرس هذا ولا من هو في مقامه، فأنت خري لهم مدرس. فهمت هذا؟ فخذ الأمر بقوة وشدة واحتياط وإقبال. إذا وفقت في العلم وجدت من يعينك على فهمه من هو مؤهل لذلك، هذا ينبغي لك أن تعض على ذلك بالنواجد، تعض عليه بالنواجد في جميع شأنه. والعمر أيضا اذهب، هذه الدقائق التي تكلمت معكم الآن فيها لا أحد منا يستطيع يعيد منها ثانية، خلاص مضت من العمر، نحن في سجل، ما مضى منه لا يرجع. اللهم إن الله أعطانا نوع من الأمل لنعيش، أعطانا الله نوعا من الأمل لنعيش، وإلا لو أخذنا الأمر بجدية وشعرنا أنه كل دقيقة تمشي تقدمنا للآخرة. ربما يموت بعض الناس من الخوف والهلع، بس أعطانا الله الأمل كأننا في حياة ما في لها انقضاء. والصحيح أنك تمشي إلى مسجد كل يوم تمشي فيه انتهى. مثلا اليوم صباح قمنا مع صلاة الفجر، مثلا قام يصلي الفجر توضأ ضبط نفسه مع صلاة الفجر، ها مشى ما انتبه إلى ضحى قليل ظهر. عمرك على هذا الحال، عمرك يمشي على هذا الحال. فأنت إذا لم تحسن تقوية نفسك وضبط أوقاتك واستغلال عمرك يذهب عليك العمر. والداهية على طلبة العلم التحوصل. ما معنى التحوصل؟ يقولون هناك لذيذان في البطن عندما تستعملها علاجات، هي نفسها تأخذ من العلاجات إذا لم تكن قوية تكتسب مناعة، مناعة يعني غطاء، إذا نزل العلاج عليها ما ينفع تحوصلها. يقول عندك هذا اللذان تحوصلت صارت ما في العلاج اللي استخدمته دائما صار منه ايش مناعة ما تأثر فيه. بعض طلبة العلم صار عنده يتحوصل صار عنده مناعة من الفهم. ايش السبب؟ هو سبب نفسه. وبعد ذلك عشرات مئات بعد ما يصير طوله هذا كذا وهذا كذا، اخي درست السلسلة هذه كامل وهذا درست هذا كامل وجلي كذا بطلع علم كامل، ايش افعل؟ ما احسنت الطلب. لو أحسنت الطلب لرأيت نفسك إماما. ما عندك وقت، هذا لنفسك وأهلك أولادك مجتمعك الناس يحتاجونك، ما يبقى عندك وقت. تعتذر في التدريس كثر دروسك، تعتذر في التفهيم، تعتذر في قضايا كثيرة لضيق وقتك لأنك صرت على مكانة عظيمة، فهمت؟ لكن إذا تحوصل تبقى تدور مكانك، فهمت ولا لا؟ فيا عباد الله، يا معاشر طلبة العلم، أنتم تخطون الخطى إلى الجنة وإلى الدار الآخرة. فاثبتوا واصدقوا في الطلب وأحسنوا المواصلة. لا يهدن الشيطان. كان السلف يدرسون كتب كثيرة، يعني يقرأ 10 مجلدات بالخط، خط القلم، يعني يبقى يفحص القلم يعني أو في الخط كيف هذا الحرف. أنت الآن يأتي لك مطبوع وعلى مخطوطات وكل لفظة قد حقق فيها المحقق ونظر فيها وخط ما شاء الله ظاهر، وبعد ذلك تتحوصل أو يحصل لك لهذا. انتبهوا بارك الله فيكم جميعا. فمن حصل له مرض، حصل له حال معين طلب، يدد يبدأ من حيث وصل وسيصل في صلاة الفريضة. لو أن هذا كان قائما ما انتبه إلا والإمام قد سجد وقام من السجود، ماذا يصنع؟ كان قائم مسنب، حصلت له يعني ذهول، واحد قبل الصلاة نحزه بكلمة جعل يفكر فيها، ركع الإمام، قام الإمام من الركوع، نزل السجود، ايش يفعل الحكم الشرعي؟ ها يتابع الإمام، يرجع يقول الله أكبر، ارفع، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، اسجد، ثم يقوم. فحيث ما أدرك الإمام يواصل، ما لم تنتهي الركعة، ما لم تنتهي ركعته التي هو فيها. فإذا انتهى صار في الركعة الثانية أتمعه من حيث وصل. هذا على قول، فهمت؟ فأنت في باب الطلب إذا فاتك الدرس، فاتك الدرسان، فاتك الثلاثة، نحن أصحاب أعراض، أمراض، أحوال تحصل لنا نحن طلبة العلم، فما حصل لك من شيء بذلك أصل، أثبت من حيث وصلت، راجع، اسمع، احضر، واصل، وإلا إذا انقطعت مشكلة. هل فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. الآن البحث تحفة الأشراف، من عنده إشكال فيها؟ كنت أريد أن أخذك أيضا كتاب الثاني الآن، كتاب إتحاف المهارة. تحفة الأشراف جمعها الحافظ من؟ المنزي. جمع فيها ماذا؟ الأمهات، أطراف أسانيد الأمهات الست، رتبها على ماذا؟ على مسانيد الصحابة، ومسانيد الصحابة مرتبة على ماذا؟ على حروف المعجم، والرواة عن الصحابي مرتبون على ماذا؟ على حروف المعجم. وإذا كان التابعي مكثرا فالرواة عنه مرتبون على ماذا؟ على حروف المعجم. بدأ بالألف، طيب، المد، وانتهى بالياء من الصحابة، ثم الكنى من الذكور، ثم النساء، ثم المبهمات، ثم المراسيل، ثم المقطوعات، الموقوفات والمقطوعات. هذا ترتيب الجملي ليش؟ لتحفة الأشراف، لتحفة الأشراف. طريقتنا في البحث تدريب الآن، هذا كله مقدمات تسهل عليكم تأخذها في رأس الأسبوع حديثا؟ لا، وإلا معنا كتاب كيفية البحث المفتاح في البحث التخريج ومجلد كيفية البحث والتخريج. فالآن هذه تسهل علينا، فإذا جئنا إلى الدرس وأنت عندك استمرار مباشرة تقرأ الدرس وتطبق بكل سهولة لأنك قد اعتدت خلال السلسلة. فقلنا يذهب طالب العلم فيفتح أحد الأمهات الست كتابا ينقل حديثا، ثم يرجع يبحث عن ذلك الحديث. أعطيني حديثا. هنا الحديث الذي نقله الأخ، قال الإمام أبو داود حدثنا، هذا نقله من السنن، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بالأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرج ثلاثة مواريث: عتيقها، لقيطها، ولدها الذي لعنت عنه. الحديث ضعيف. طيب الآن لسنا في الحكم عليه، نحن نريد نخرجه من الأمهات الست. بعد أن خرجت هذا الحديث ماذا أصنع؟ أرجع إلى مسند، هذا من حديث واثلة بالأسقع، أرجع إلى مسند من؟ واثلة بالأسقع. واثلة في أي يعني موضع؟ في حرف الواو، في حرف إيش؟ الواو، يكون في المجلدات قرب الأخيرة. طيب رجعت إلى واثلة، فلما فتحت على واثلة أنظر في ترجمة عبد الواحد ابن عبد الله النصري في العين ممن روى عن واثلة، فيخرج للحديث. نظرنا فيه فوجدنا الحديث من أخرجه؟ هذا الذي تحته. فوجدنا الحديث أخرجه أبو داود سنده، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. فعندما وقفت على التخارج رجعت إلى كل أم من هذه الأمهات، فنقلت سنن أبي داود بسنده، نقلت من سنن الترمذي بسنده، نقلت من سنن النسائي بسنده، نقلت من سنن ابن ماجه بسنده مع الرقم. وهذا الأخ طبق ذلك كله، ليس ذلك طبق ذلك كله، نقله بأسانيد، رجع إلى الأمهات. هذا معناه عندما إذا فتح لك هذا الباب خلاص استطعت تتعامل مع تحفة الأشراف. مفهوم يا أخي نضالي؟ مفهوم؟ نعست ولا شيء؟ خلاص مفهوم. فها هنا بارك الله فيكم تجمع الأسانيد، قال أبو داود بسنده، قال النسائي بسنده، قال كذا. عندنا المرحلات، المراحل الآتية سنتعامل معها. هل أحد عنده إشكال فيما ذكرته الآن؟ سهل، انظر الرقم هذا الذي يقول لك باب كذا باب كذا، إذا لم يتيسر لك ارجع إلى طرفه من نفس الكتاب، طرف المتن في الفارغ خرجه، وبعدين انظر إن أخرجه ورتب على التحفة. لأن قضية الأرقام أحيانا هذا مخطوطات زمان ونسخة كانت عند المزي، قد تختلف النسخة التي طبع على الكتاب، فيجد بابا ينقص بابا، يجد حديث ينقص حديث، هذا أمر سهل. واضح؟ فهمتم هذا ولا لا؟ في البخاري في مسلم إذا جاءت لك بجد باب انقص باب، بجد حديث انقص حديث، هكذا وأنت تجد الحديث. ما لم رجعت الفارس على الأطراف، على طرف المتن في آخره خرجه له. هل فهمت يا أخي؟ نعم. هنا مسند من؟ إذا قال عن ابن عمر عن أبيه، مسند من هو؟ هو يوب يجيب عليه الأخ، مسند عمر. إذا قال عن ابن عمر عن أبيه معناه عن عمر بن الخطاب. واضح؟ هل فهمتم؟ ها كيف؟ كاف كاف مستدرك، يعني استدراك على المزي، استدرك على ابن عساكر في نفس الكتاب، ويقول لك كاف يعني أضاف لك سند. إذا ما وجدته في الأمهات أضاف لك سندا معناه في نسخة عنده، بس هذا مستدرك عليه، مستدرك عليه على يعني أنه فات ابن عساكر وأضافه. نعم، على حسب ما يعدو إليه ابن عساكر. سؤال: إذا قال كاف هل تجده في السنة الكبرى؟ ما هاخره. لا، هذا معك الرمز قاب عليه، اتنيبه. نعم، أيضا يعني مستدرك على على على الحافظ ابن عساكر، هذا السند فاته، ما ذكره ابن عساكر وذكره الحافظ المزي. هذا هو يعني كاف شي أو شين كاف قاف، يعني هذا ما فاته وهي قليلة جدا. انتهينا لهنا. طيب حفظكم الله، الآن ممكن ننزل نعمل زيارة المكتبة؟ تضروا قبل ما ننزل. الآن كل شخص بحث حديثا، حديثك ذاته ترجع إلى كتاب اسمه إتحاف المهرة. إتحاف المهرة فيه أحد عشر أما، أحد عشر كتابا، نعم أو نعم. هذه الكتب أمهات نفس التحفة، الكلام الذي أسبقته مرتب على حروف المعجم، الراوي المكثر رتب الروى عنه على حروف المعجم، إلا أن كتابة حافظ المهارة محقق في الحاشية يحيلك إلى المجلد الصفحة أو إلى الرقم. طبعا التحفة كذلك، بس أنا أبحث عن النسخة نطلبها للمكتبة لم يتسر الآن، وإلا التحفة أيضا قد حققت وأضيف رقم الحديث في الأمهات مباشرة، تخرجوا من التحفة برقم. بس جيد هذا عدم وجود الأرقام، هذه تحترك مع البحث تعينه. فهمتم يا رجال؟